ما مشروعية الاشتراك في النقابات المهنية حيث يتم دفع اشتراك سنوي؟ وهل يجوز الانتفاع بما تقدمه من خدمات مثل التأمين الصحي ورحلات الحج والعمرة ونحو ذلك؟ إذا كانت هذه النقابات تعتمد في لائحتها التنظيمية مبدأ التكافل التعاوني، إذا كانت تعتمد على مبدأ التكافل التعاوني بين أفراد هذه النقابة ولم تكن تستعمل المال المأخوذ من المشاركين في وسائل تنمية محرمة كإيداعها في البنوك الربوية والاستفادة من فوائدها ونحو ذلك، فلا بأس بالاشتراك فيها والانتفاع بخدماتها، لا سيما إذا كانت تابعة للدولة وتعطي معاشا للعاجز عن الكسب، إما لمرض نزل به أو لسن أقعده عن العمل، فلا بأس بذلك، لأن من حق رعاية الدولة عليها أن تحملهم حال عجزهم وتعطيهم من المال ما يسد حاجتهم على نحو ما تفعل التأمينات الاجتماعية والمعاشات ونحو ذلك. والذي أعلمه من حال النقابات عندنا في مصر أنها أصبحت الآن لا بد من الاشتراك فيها حتى يستطيع الإنسان أن يأتي بمصالح كثيرة تعتمد ولا بد على الاشتراك في هذه النقابات، لكن أنا وضعت الأمر من البداية في نصابه، إذا كانت بتعتمد مبدأ التكافل التعاوني يعني مجموعة المشتركين في النقابة يدفعون هذه الاشتراكات، فإذا أصيب أحدهم بمكروه إذا كانت هذه النقابات تقوم على مبدأ التكافل التعاوني، بمعنى أن هذه الاشتراكات تحول لمصلحة المحتاجين إما لمعاش وإما لإجراء جراحة أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا، وهذا يكون بديل عن التأمينات التجارية كالتأمين على الحياة والتأمين الصحي ونحو ذلك، فلا بأس بها إن شاء الله.